بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، كنا في درسنا السابق بدأنا الحديث حول صفة الكلام الواجبة لله سبحانه وتعالى، واستعرضنا في ذلك الدرس مذاهب العلماء والفرق الإسلامية في صفة الكلام، وهو ليس خلافا حول ثبوت صفة الكلام، وليس خلافا حول كون الله تعالى متكلما، فكون الله تعالى متكلما لا خلاف فيه بين أهل الإسلام أيا كانت فرقه، لا يختلف لا السنة ولا الشيعة ولا الخوارج ولا المرجئة ولا المعتزلة ولا الأشاعرة والماتريدية ولا الحنابلة ولا كل منتم إلى الإسلام أيا كان مذهبه بعد ذلك، لا يختلفون في أن الله تعالى متكلم وأنه يتصف بصفة الكلام، لأن من يؤمن بالرسالة، الرسالة أيا كانت هذه الرسالة، سواء أكانت رسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أم أي رسالة من الرسالات السماوية، فإيمان المؤمن بالرسالات أو بالرسالة، رسالة رسوله في أي أمة من الأمم، معناها متضمن حتى وإن لم يصرح، متضمن بأن الله متكلم، لأن معنى إرسال الرسول معناها أن الله خاطبه وأوحى إليه وكلمه أنه يبلغ رسالته إلى أمته. فإذن الإيمان بالرسالة معناها الإيمان بالكلام، الكلام الإلهي، والله تعالى قال في حق وحيه لأنبيائه ورسله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالإيمان برسالة الرسول متضمن تلقائيا الإيمان بإيه؟ الإيمان بصفة الكلام، وأن الله كلم رسوله أيا كان نوع الكلام أو كيفيته، المهم أنه كلم رسوله وخاطبه بأن يبلغ رسالته إلى أمته. فالإيمان بالرسالة إيمان وتصديق بصفة الكلام الواجبة لله سبحانه وتعالى. من هنا إن كنا نتحدث عن الخلاف بين فرق ومذاهب المسلمين في صفة الكلام، فليس في ثبوتها، وإنما في إيه؟ في معناها أو في تفسيرها أو في فهمها. وتناولنا آنذاك المذاهب في فهمهم لصفة الكلام، فعرفنا أن كل المذاهب التي تعرضنا لها من مذهب المعتزلة إلى مذهب الفلاسفة إلى مذهب الحنابلة إلى مذهب الكرامية، كل هؤلاء لا يقولون بالكلام النفسي، وإنما كلهم يتفقون على أن الكلام كلام لفظي، أن كلام الله تعالى كلام إيه؟ كلام لفظي. وطبعا كلام لفظي يعني ملفوظ. ما معنى ملفوظ؟ يعني يلفظ به اللافظ، ينطق به الناطق. طيب ينطق به الناطق معناها أنه يرتب حروفا، حرفا إثر حرف إثر حرف، وهو كلام عبارة عن مجموعة حروف تشكل الكلمة، والكلمة تنضم إليها مجموعة حروف تشكل كلمة أخرى وثالثة ورابعة، فهي إيه؟ هذه مجموعة كلمات، مجموعة كلمات تشكل إيه؟ أجزاء الإيه؟ أجزاء الإيه؟ الكلام. في القرآن الكريم وهو كلام الله تشكل إيه؟ أجزاء الآية الواحدة، أو الآية الواحدة إذا كانت جملة واحدة أو كلمة واحدة، وهكذا من الآية التي تكونت من كلمات تتكون الآيات التي تكون سورة، وهكذا القرآن في تفاصيله إلى جملته ما هو إلا مجموعة كلمات، والكلمات مجموعة إيه؟ مجموعة حروف، والحروف هي ألفاظ، واللفظ هو لفظ لافظه. فإذن هذا يعني إذن كل المذاهب التي تناولت أو تحدثت عن صفة الكلام قالت بالكلام اللفظي، بالكلام الإيه؟ اللفظي، واقتصرت على ذلك، واقتصرت على الكلام الإيه؟ اللفظي. إلا متكلم أهل السنة، إلا متكلمي أهل إيه؟ أهل السنة. من متكلم أهل السنة؟ الأشاعرة والماتريدية هم متكلم أهل السنة. أما أن يخرجهم بعض المعاصرين من السلفيين من أهل السنة فهذا شأنهم، ليس كل ما يقوله أي إنسان صوابا أو يعني يستجاب له، يعني يخرج من شاء. فإذا كانوا يخرجون الناس من الملة ألا يخرجونهم من السنة؟ فهذا ليس عجيبا وليس جديدا، فيعني لكن واقع الأمر أن الأشاعرة والماتريدية هم الذين نصروا مذهب أهل السنة، الذين نصروا مذهب السلف وعقيدة السلف ودافعوا عنها ضد المخالفين. لكن لما دافعوا بالسلاح الذي استخدمه خصوم هذه العقيدة ومخالف هذه العقيدة، مخالف عقيدة السنة وعقيدة السلف وعقيدة أئمة الإسلام وعقيدة الإسلام الصحيحة الممثلة في عقيدة أهل السنة منذ سلف الأمة، لما كان مخالفوهم والطاعنون في هذه العقيدة يستخدمون أسلحة العقل، فاستخدم متكلم أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية سلاح خصمهم في الدفاع عن هذه العقيدة. إذن هي إيه؟ هي إذن الأشاعرة، أي الأشاعرة والماتريدية هم الذين يعني استخدموا منهجا عقليا في الدفاع عن عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف الصالح وعقيدة أئمة الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة، استخدموا سلاح العقل لأن خصمهم يستخدم السلاح نفسه، وخاصة المعتزلة الذين كان لهم وجود وكان لهم انتشار قوي وكان لهم يعني نفوذ في تلك العصور، وبقيت آثارهم ما حتى اليوم في إيه؟ توزعت آراؤهم في المذاهب المختلفة بين شيعة وبين إباضية وبين إمامية وزيدية إلى آخره، توزعت آراء المعتزلة في المذاهب الأخرى المعاصرة. فإذا استخدموا العقل في مواجهة عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف الصالح، فقام متكلم الأشاعرة والماتريدية ابتداء من الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي ومن خلفهما من تلاميذهما المباشرين وغير المباشرين، قاموا بالدفاع عن هذه العقيدة بالسلاح نفسه. فأنت تدافع أو أنت تدخل معركة بسلاح عدوك أم بسلاح غير سلاح عدوك؟ لا بد أن تدخل المعركة بسلاح عدوك الذي يستخدمه. فلا يمكن أن أدخل معركة مثلا حسية بالسيف وعدوي يستخدم الصاروخ والمدفع والطائرة وأنا أحاربه بالسيف. فإذا هذا الذي حدث من علماء الأشاعرة الإمام أبي الحسن وأتباعه والماتريدية الإمام أبي منصور الماتريدي. والإمام أبو الحسن الأشعري هو رجل على مذهب الإمام الشافعي وانتصر لعقيدة الإمام أحمد، والإمام أحمد عقيدته هي عقيدة الإمام الشافعي وهي عقيدة الإمام مالك وعقيدة سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعقيدة كل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيه وهكذا جيلا بعد جيل. فإذا هذا يعني تقرير لما نؤكد عليه دائما. فإذا انفرد الماتريدية الأشاعرة والماتريدية انفردوا بالكلام النفسي، لأن كلام الله تعالى هو في بالفهم الأول له أنه كلام نفسي، وكلام الله النفسي جانبه الآخر الكلام اللفظي الذي جاء في صورة القرآن الكريم ككلام بلسان عربي مبين، جاء للعالمين بلسان العرب بلسان عربي مبين، وخاطب به ربنا العالمين ليكون للعالمين نذيرا. وكلام الله تعالى في أمة موسى جاء موافقا لأمة موسى من بني إسرائيل وهو التوراة وصحف موسى، وجاء في أمة عيسى موافقا لأمة عيسى كلام الله تعالى هنا في سورة في شكل الإنجيل، وهكذا. وفي رسالة داود عليه السلام جاء كلام الله تعالى بارزا وظاهرا في شكل الزبور، وهكذا في كل رسالة كل رسول يأتي كلام الله تعالى موافقا ومعبرا عن كلام الله في خطاب هذه الأمة عن طريق رسولها. هذا فهم الأشاعرة والماتريدية لكلام الله. إذن هو يجمع بين الكلام اللفظي النفسي أولا، ثم الكلام النفسي اللفظي. هل هما معا يعبران عن كلام الله، أو كلام الله في الحقيقة هو الكلام النفسي وعبر عنه بالكلام اللفظي؟ هذا خلاف بين بعض الأشاعرة أنفسهم، بين الأشاعرة أنفسهم، لكن هذا ليس فيه كبير يعني مشكلة. فإذا قالوا كلام الله النفسي هو كلام الله حقيقة وعبر عنه باللفظي، فليس معنى هذا تقليل من شأن الكلام اللفظي، كما قال خصومهم وانتهزها إنه أنتم قلتم يعني يعبر، فليس القرآن هو كلام الله الحقيقي. يا أخي، كلمة الحقيقي هنا ليس معناها مقابل غير الحقيقي، ليست حقيقة وباطل وغير حقيقي، يعني في الوضع الأول، في الوضع الأول يعني هذا استخدام اصطلاحي بلاغي صناعي في صناعة البلاغة، اصطلاح علماء البلاغة. الوضع الأول للكلمة يسمونه حقيقة، والوضع الثاني المجازي الذي يعني مجازي يعني انتقل به المتكلم من معناه الأول الذي وضع له اللفظ واجتاز به، مجازي يعني اجتاز به، أخذه من مكانه في معناه الأول واجتاز به إلى معان أخرى، معنى ثان وثالث ورابع، وهكذا توسع في الإطلاق، كما يقول مثلا العربي كلمة أسد نحن في إطلاقنا الأول نطلقها على الحيوان المفترس أسد الغابة، لكن قد نقول على الرجل الذي يخوض غمار المعركة بجسارة وشجاعة ولا يهاب أعداءه وينتصر على عدوه لأنه بطل مغوار. نقول: رأيت أسدا يحمل السلاح يخوض المعركة ويكسر عنق الجبابرة وشوكة أعدائه. فهل يرى أسد رهونا رأى أسدا جاء من الغابة ودخل المعركة وحمل السلاح؟ طبعا لا. إذن أخذ لفظ الأسد من وضعه الأول على معنى الحيوان المفترس في الغابة، وأخذ هذا اللفظ من معناه الأول في وضع العرب إلى معنى آخر واجتاز به، يعني نقلها اجتازه، من هنا سمي مجازا. إذن المجاز ليس معناها لا حقيقة له أو هو باطل. إذن لماذا كل هذه الضجة على هذا؟ يقول لك أنتم يعني تنكرون أن كلام الله، أن القرآن كلام الله، لأنكم قلتم هو يعبر عن كلام الله. الكلام اللفظي تعبير عن الكلام النفسي. أول مشكلة في هذا، يعني الكلام النفسي هو كلام الله وعبر عنه بالكلام اللفظي، نقول أو هما معا حقيقة في الكلام، يعني سواء اللفظي اللي هو الحروف والأصوات اللي هو جارت على ألسنتنا حروفا وأصواتا، ألفاظ القرآن جارت على ألسنتنا حروفا وأصواتا، هو يعني هو حقيقة الكلام، كلام الله حقيقة في النفسي واللفظي معا، أو حقيقة في اللفظ في النفسي مجازا في الإيه في اللفظي. هذا يعني قيل بهذا وقيل بهذا عند المثبتين لإيه للكلام النفسي من الأشاعرة والإيه والماتريدية. إذن كل المذاهب لم تقل بالكلام النفسي إلا الأشاعرة أو الماتريدية فقالوا بالكلام الإيه النفسي. ومن هنا سيأتي الإمام الغزالي يأخذ وقتا طويلا في إثبات الكلام الإيه الكلام النفسي، لأن النزاع لأن كل المذاهب التي خالفت الأشاعرة والماتريدية مهما اختلفوا فيما بينهم لكنهم اتفقوا على أن الكلام هو الكلام الإيه اللفظي فقط. الفلاسفة، المعتزلة، الحنابلة، الكرامية، كلهم قالوا الكلام الإلهي هو الكلام اللفظي فقط، ولا نعرف شيئا اسمه الكلام النفسي. هذا قال لا، الأشاعرة والماتريدية نحن نفهم كلام السلف، نفهم السلف على أنهم قائلون بالكلام النفسي، إلا أن الاصطلاح لم يظهر بعد ولم يكن فيه نزاع بعد. فإذن ليس عدم جريان كلمة نفسي وكلام النفسي على ألسنة السلف يعني إنكاره أو نفيه، لا، هو لم تظهر هذه الاصطلاحات، لكن هم يعني تعبيراتهم ينطوي تحتها أنهم يقولون بالكلام الإيه بالكلام النفسي. هذا فهمهم. كما كانت كلمة التأويل مثلا لم تظهر مصطلحا في عهد الصحابة، لكن هذه ألفاظ ومصطلحات صحيح جاءت في القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله يوم يأتي تأويله، يعني في القرآن الكريم كلمة استخدام قرآني، لكن كمصطلح في علوم معينة، في علوم التفسير، في علوم البلاغة، في علوم الكلام لم يظهر بعد، لأنه لأن المصطلحات تأتي متأخرة، لكن المعنى يكون سابقا وموجودا. المعنى يكون وكل مصطلحات علم الحديث ومصطلح الحديث يعني ظهرت متأخرة، لكن لم يعني ذلك، ومصطلحات الفقه ومصطلحات أصول الفقه ظهرت متأخرة، لكن هل تطبيقها حدث من عهد الصحابة أم لم يحدث؟ حدث من عهد الصحابة. مثل الشعراء العرب، العرب كلها أمة شاعرة، كل العرب يقردون الشعر، حتى من لم يعرف أنه شاعر. تعرفون من إيه؟ من عرب الجاهلية والعرب الذين بقوا على الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من دخل في الإسلام وصار من أصحاب رسول الله، كلهم يعني أثر عنهم شعر، فلم يعرفوا بحور الشعر، بحر اسمه المتقارب، وبحر اسمه الرجز، وبحر اسمه البصير، لكن يمارسونها ويطبقونها في أشعارهم أو لا؟ يمارسونها. فإذا المصطلح يأتي متأخرا لكن تطبيقه ومعناه موجود. فهكذا أيضا مثل هذه الأمور. فالأشاعرة والماتريدية عندما قالوا بالكلام النفسي هم يلتمسون فهمه من السلف نفسه، أن السلف فهموا الكلام على أنه كلام نفسي، ويأتي الكلام اللفظي مطابقا له أو معبرا عنه، سواء بعد ذلك قلنا إنهما معا حقيقة في كلام الله، أو قلنا إن حقيقة كلام الله هو النفسي والكلام اللفظي تعبير عنه. هذا ليس خلافا يعني ذا ذال وليس ذا شأن، وفي النهاية يعني يجمع المسلمين جميعا ويجمع المذاهب كلها الاعتراف بكلام الله تعالى بكلامه وكلامه سبحانه وتعالى صفته، لكن صفته لا يمكن أن تكون حادثة. هنا يأتي خلاف المذاهب التي خالفت الأشاعرة والماتريدية في إنكار الكلام النفسي، يأتي الخلاف فيما بينهم، فمع أنهم متفقون على أن الكلام لفظي فقط، إلا أن منهم من قال لفظي لكنه ليس صفة لله وإنما هو فعل لله، وهو مذهب الفلاسفة والمعتزلة. الكلام فعل الله خلقه الله، فعل الله خلقه الله، خلقه في أذن النبي من غير أن يكون له وجود في الخارج. هذا تفسير الفلاسفة للوحي. خلقه في الشجرة كما كان من كلام الله لموسى عليه السلام، هذا تفسير المعتزلة. يجمعهما القول بخلق الكلام وبخلق القرآن، وبأن الكلام فعل وليس صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع الفرق في تفسير الوحي عند الفلاسفة بمعنى وبتفسير، وعند المعتزلة بتفسير. إذن هناك أمر جامع بينهما، وهناك ما يفرق يميز أحدهما عن الآخر. بعد ذلك الكرامية والحنابلة. الكرامية قالوا الكلام لفظي، الكلام لفظي وليس كلاما نفسيا كما عرفنا كغيرهم ممن خالف الأشاعرة والماتريدية، لكن قالوا لفظي وحادث وفعل من أفعال الله، ولكن يقوم بالله سبحانه وتعالى القديم، لأنه لا مانع عندهم أن يقوم الحادث بالقديم عند الكرام. خالفهم في هذا المعتزلة، لأنهم لا يقولون بقيام الحوادث بالقديم مثل الأشاعرة والماتريدية، يتفقون مع الأشاعرة والماتريدية. وأن تتفق مع خصمك في شيء لا يعني هذا أنك مثله في كل شيء. فنحن قد نتفق مع يعني من يخالف الإسلام في بعض الأمور المشتركة، يعني الأخلاقيات مثلا، هل يتفق عليها المسلمون مع غير المسلمين؟ الصدق فضيلة، الكذب رذيلة، يقول بذلك المؤمن والكافر. فإذا هل معنى هذا أنني أتشبه بالكافر عندما أقول؟ لا. إذن القواسم المشتركة بين المتنازعين في بعض المسائل حتى ولو كانت اعتقادية لا تعني أن هذا أصبح هذا أو هذا أصبح هذا. طيب أنا هل أنني لو اتفقت مع ملحد في بعض الأمور الإنسانية أو بعض المسائل المشتركة هل هذا يعني أنني أنا ملحد أو هو أصبح مؤمنا؟ لا، هو أصبح مؤمنا باتفاقه معي، ولا أنا أصبحت ملحدا باتفاقي معه. أنا أتفق مع مثلا ماركس في أننا جميعا ننصر ننادي بنصرة المظلومين وننادي بإعطاء العمال والفلاحين حقوقهم، نحن معك في هذا يا ماركس، فهل أنا مركزي بهذا؟ هذا نحن أحق به من ماركس. نحن المسلمين ونحن على عقيدة الإسلام، والإسلام والرسالات كلها جاءت بالعدل والإنصاف ليقوم الناس بالقسط وهكذا. فهل أنا عندما أتفق مع خصمي في بعض الأمور أصبحت أنا هو أو هو أنا؟ لا، هذا معنى، هذا أيضا خلق في الأوراق، لأن كثيرا من الناس الآن أنتم يا أشاعرة أصبحت أنتم جهمية، أنتم أفراخ المعتزلة. لأنني اتفقت مع المعتزلة في شيء، هو تريدني أن أكون يعني معه مخالفا له في كل شيء؟ هو يتفق معي في قواسم مشتركة كثيرة، هو مؤمن بالله، هل لأنه معتزلي أقول له أنت كافر بالله؟ يعني أدعي عليه كذبا؟ هل هذا من الإنصاف؟ فإذا هو مؤمن بالله، بالله الواحد، ومؤمن بعقيدة التوحيد، ومؤمن بالنبوة، ومؤمن بالمعاد. فإذا هذه إيه؟ العقائد الثلاثة، الأمهات العقائد، أصول العقائد، ما دام تجمعنا ومعها الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب السماوية المنزلة والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار وما فيها من ثواب وعقاب، كل هذه إيه؟ قواسم مشتركة تجمع إيه؟ كل من اختلف بعد ذلك. فإذا نحن مؤمنون جميعا، نحن أهل القبلة جميعا، إلى حق الإسلام في أعناقنا جميعا. يهدر بعضنا دم بعض وحرمة بعض لمجرد أننا اختلفنا في تفسير الكلام أو في فهم الكلام أو في تأويل الصفات أو في كذا أو كذا؟ ما هذا يا جماعة؟ الأمة الواحدة نجعلها أمما بحسب أفهام، لأننا اختلفنا في بعض الأفهام أو بعض الفرعيات؟ قلت لك سيقول لك من قال هذه فرعيات؟ أنتم تستهينون بالدين وأنتم تتهاونون بالعقيدة وأنتم وأنتم، ويؤجج الخلاف ويضخم الخلاف ويقول أنتم وأنتم، انظروا إلى هم. هل أقول شيئا مخالفا للواقع أم أقول ما أراه وما أشعر به وما أدخل مع الواقع أقرأه كل يوم؟ وهذا الذي يعني أستنطقه هو الواقع الذي أستنطقه، ولكنه الواقع المر للأسف، الذين يريدون أن يمزقوا الأمة. يا أخي نحن اتفقنا حتى في تفاصيل الفروع، في تفاصيل الفروع، هل اختلفنا على أن الصلوات المفروضة خمسة؟ هل كانت موضع خلاف الصلوات المفروضة؟ هل اختلف فيها فريق عن فريق؟ ما اختلف فيها أحد، الصلوات المفروضة خمسة وكلنا نستقبل القبلة وكلنا نحج إليها ونعتمر إليها، وهذا موسمها وهذه أشهرها وأيامها. هل اختلفنا على هذا؟ ما اختلفنا على هذا. وقس على ذلك كم من وجوه الاتفاق بين الأمة الواحدة. إذا نظرت إلى وجوه الاتفاق تجعلها أكبر وأكثر، أكثر عددا تجدها أكثر عددا وأكثر اهتماما، هي الفرائض والأساسيات والأركان وكذا، وتضيق هوة الخلافات، بل تكاد تتضاءل وتتلاشى إذا وضعت أمام عينيك وجوه الاتفاق أو لا. إذا وضعت أمام عينيك وجوه الاتفاق بين الأمة تتضاءل أمامك وجوه الإيه؟ وجوه الاختلاف. في الصلاة اتفقنا، في الزكاة، في الحج، في تفاصيله وأصوله، في فرضيته، في تحريم المحرمات، الخمر حرام، الميسر حرام، الخنزير حرام، ما أحد قال في المذاهب هذه أو تلك إنها حلال. وأصول العقائد ما أحد اختلف عليها. فإذا لماذا يعني هذه نمسها ونبين الحق فيها ونبين الصواب فيها وما هو أقرب إلى الكتاب والسنة وأقرب إلى عقيدة السلف الصالح فعلا؟ هذه نوضحها ونبينها، وإذا اشتط أحد أو تمسك بما فهمه فله فهمه وأمره إلى الله ولكن لا يجعل لا يعني يجعل بيننا هذا هو الايه مساحة الخلاف تتسع او تنتقل الى ايه انك ناج وهو هالك وانه فرقة مارقة وانك الفرقة الناجية وانك على الايمان وعلى السنة وهو على البدعة وعلى الكفر وعلى كذا والضلال. لا لا يصل امر الى ايه الى هذا الحد. والا تداعيات هذه الاحكام معناها ان الدماء تستباح والاموال تستباح، فاذا يعني يحكم فيه معامله ايه معامله اهل الحرب وليس اهل الكفر فقط، لان ليس كل اهل ليس كل اهل الكفر يعني في ايه في اهدار دم، فقد يكون من اهل الكفر لكن بيني وبينه عهد وبيني وبينه ميثاق، احترم عهده واحترم ميثاقه الا اذا نقضه هو، اذا هو من عنده ايه اجترأ. فلكن لكن هذا الذي يحدث بين المسلمين وبين المغالين زاد على معاملة المسلم للكافر، يعني مع المسلمين مع الكفار نحترم العهود ونحترم المواثيق، وإذا جاء أحدهم ليقول لك أنت مخالف للعقيدة فمن السهل جدا أن تكون في يوم يعني تحت طائلة أن ينالك بسوء في نفسك وفي مالك وفي عرضك لأنك في نظره مخالف للعقيدة. فإذن عاملك ليس بمعاملة كفار أكثر من معاملة أشد وأفظع وأشد من معاملة من معاملة الكفار. ربما يحفظ المواثيق مع الكافر والعهود والكافر ينقضها، وأنت ينقض عرى الإسلام معك وليس عهودا ومواثيق فقط، ينقض عرى الإسلام معك. الإسلام الذي قال ولا تفرقوا هو يبحث عن تفريق، فهذا كله يعني قلب بالموازين باسم الدين. المشكلة باسم الدين وباسم نصرة الدين وباسم نصرة العقيدة، فهذا ليس من نصرة العقيدة وليس هذا تفتيت للعقيدة وتحويل للعقيدة الواحدة إلى عقائد، وهي عقيدة واحدة كلنا عليها وكلنا نتفق عليها ونلتقي عليها. استطردت في هذا لأن هذا يؤلم أكثر ويشعر به كل واحد منا لو رجع إلى واقعه في بلده أو في وسطه، سيجده يعني مجسدا كل كلمة أقولها وأكثر مما قلت سيجده واقعا يشعر به ويعيشه. فلنرجع إلى إيه؟ إلى بعد استعراض المذاهب من جديد والتذكير بما قلناه في درسنا السابق، فلنرجع إلى إيه؟ إلى الإمام الغزالي وهو يقدم لنا إثبات صفة الكلام والدليل الذي اختاره، هل هو الدليل العقلي أو الدليل النقلي أو الدليل الذي استخدمه في إيه؟ في صفتي في إثبات صفتي السمع والبصر. سننظر بعد إثبات صفة الكلام بالدليل الذي اختاره الإمام الغزالي سينتقل بنا إلى إثبات صفة إيه؟ صفة الكلام النفسي، وسيقف وسيطول حديثه فيها لأنه سيواجه اعتراضات من أنكر الكلام الإيه؟ الكلام النفسي من المذاهب المختلفة التي أشرنا إليها وذكرناها أكثر من مرة سابقا. فلنبدأ في قراءة نص الإمام الغزالي، وفي قراءتنا له تكون القراءة مصحوبة بالشرح والتوضيح إن شاء الله. تفضل. الصفة السابعة الكلام. ندعي أن صانع العالم متكلم كما أجمع عليه المسلمون، واعلم أن من أراد شوف إزاي ندعي، طبعا هو بيقول ندعي بيرتب الكلام أن هذه دعوة، والدعوة لا بد أن تكون مصحوبة بالإيه؟ بالدليل. كل دعوة لها إيه؟ لها دليلها، البينة على المدعي والبينة إيه؟ دليل. نعم. فهو يقول دائما في بداية كل صفة ندعي كذا ندعي كذا، كما تلحظون منذ إيه؟ الدعوة الأولى في القطب الأول، وهي إثبات الصانع، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، قال ندعي أن الله تعالى موجود، وهنا قال ندعي أن الله تعالى متكلم. لكن دعوانا هذه يشاركنا فيها كل المسلمين، لا يختلف المسلمون في إيه؟ في أن الله تعالى إيه؟ متكلم، لأنهم يؤمنون بالرسالة وبالرسول، ومن يؤمن بالرسالة والرسول يؤمن أن الله متكلم أو لا؟ متكلم، لأنه خاطب رسوله وكلم رسوله: اذهب إلى أمتك وبلغهم عني أوامري ونواهي، أريد منهم كذا ولا أريد منهم كذا، نعم أخبرهم بكذا. إذن كل هذا معناه إنه إثبات للكلام، ندعي أن صانع العالم، أن صانع العالم، انتبه، يعني الذي ثبت أنه صانع للعالم، لأن العقائد يترتب بعضها على بعض، فالذي صنع الخلق وخلق الخلق يريد أن منه، إذا كان إذا خاطبهم وأوضع فيهم العقل والتكليف فإنه يريد منهم شيئا، كما أعطاهم يريد منهم، كما أعطاهم خلقهم رزقهم أمدهم بالعقل ميزهم بالعقل سخر لهم الكون سخر لهم الوجود وكذا وكذا أنعم عليهم، فإذا يريد منهم هذا مقابل ذاك، لأن الإنسان يشعر بأن من أسدى له جميلا لا بد أن يرد له الجميل أو لا لا بد أن يقدم له الشكر، فهذا في غريزة كل إنسان، إنه كل من إيه يعني قدم لك معروفا وصنع فيك معروفا على الأقل بكلمة شكر تقول له أشكرك يا أخي أدعو لك بالخير، إن لم تكن إيه تقدم له هدية، لأنه يعني كل يوم يغرقك بإيه بعطاياه وبخيره وبكذا، وأنت تشعر بأنه له عليك فضل كبير. فإذا فكيف بالذي خلقك ورزقك وما زال يمدك إيه بكل أنواع النعم، وأنت لو افتقدت واحدة بسيطة شيئا بسيطا من إيه من النعم التي أنعمها لا تستطيع أن تعوضها ولو تملك كنت تملك الدنيا كلها، لو هذه الأسنان فقط التي إيه التي هي في فمك لو افتقدتها أو افتقدت واحدا منها أكنت تعوض واحدا منها بسن صناعي لا يسد مسده مهما كان، فكيف بالعين وبالأذن وبالقلب وبالأجهزة والأنسجة والخلايا والأعضاء والنفس والعقل والغرائز والملكات وكل والولد والصحة والعافية والكون كل هذا من عطاء الله، وكل هذا عطاء متجدد، وكل هذا من غير أن تطلبه ومن غير أن تعرفه ومن قبل أن تعقل ومن بعد ما عقلت ومما لا تعلم مما يفيء عليك بنعمه وفضله وأنت لا تعرف عنه شيئا مما تراه ومما لا تراه، كل هذا من فضل الله، ألا تشكره؟ ألا تعبده؟ فكيف تعبده؟ برسالته. إذن هذا إيه؟ ولذلك قال أن صانع العالم، أن إيه؟ صانع العالم، إذن صانع العالم، وأنت من صنعته أو لا؟ لأنك من العالم، لأنك واحد من الإيه؟ فأنت من صنعة الله أو لست من صنعة الله؟ من صنعة الله. وأية صنعة؟ قال لما خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي، إذن أنت صنعة خاصة، أنت لك قيمة إيه؟ خاصة متميزة، فإذا أنت لك تميز ولك قيمة ولك مرتبة عند الله ومنزلة عند الله، إذا لك في المقابل عليك في المقابل شكر وواجب يجب أن تؤديه لخالقك ولصانع العالم. فإذا هنا تتحتم الرسالة ويتحتم الكلام ويتحتم الكلام والتكليف. والتكليف في تعريف علماء أصول الفقه ماذا؟ خطاب الله. التكليف إيه؟ خطاب الله. إذن أنت مكلف أو لا؟ إذن أنت مخاطب من الله، ولكن ليس خطابا لكل واحد بمفرده. لا، لم يأتني خطاب بمفردي من الله لي، ولا أنت ولا هذا ولا ذاك، ولكن عن طريق إيه؟ رسول من أنفسنا يخاطبه الله بأية صورة من صور الخطاب، ثم هو ينقل خطاب الله إلينا يبلغنا، وهكذا. والذي جاء بعد رسول الله هو رسول رسول الله، هو رسول إيه؟ رسول رسول الله، ينقل رسالة رسول الله التي هو بدوره نقلها عن الله، فهو أيضا ينقلها عن رسول الله. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوفد معاذ بن جبل إلى اليمن وهو يودعه في سفره، قال له: بما تحكم يا معاذ؟ أنت ستذهب إلى قوم بعيدا عني وكذا، فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، لا آل، يعني لا أقصر، أبذل كل ما أي في وسعي وأجتهد، إذا لم أجد إيه فيما جاءني من كتاب الله، ما أخذته عنك يا رسول الله من كتاب الله القرآن، وما أخذته عنك من سنتك، إذا لم أجد لا هنا ولا هنا فأجتهد رأيي من غير تقصير. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، الذي وفق إيه؟ رسول رسول الله. وفي حديث الرجل الذي بال في المسجد بعد في الآخر قال لهم ماذا؟ فإنما بعثتم، بعثتم، قال لأصحابه وهو إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فإذن نحن طلاب العلم، طلاب علم الشريعة، رسل رسول الله، رسل رسول الله، لأن الله كلفنا أن نبلغ كما كلف نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، كلفنا أن نبلغ، قال: بلغوا عني ولو آية. وقال الله: وأوحي إلي هذا القرآن، تكليفا من الله لرسوله أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن أيضا كلف أن ينذركم به كما أنذركم أنا. فالذي بلغه القرآن مكلف أن ينذر الناس ممن لم يكن بينهم رسول الله يعيش، ولم يحصل ولم يدركوا إيه حياته ولا وجوده، فأنتم خلفاء إيه؟ ولفاء رسول الله. هو الحديث: علماء أمتي كأنبياء إيه؟ كأنبياء إيه؟ بني إسرائيل. أتفضل. واعلم أن من أراد إثبات الكلام بأن العقل يقضي بجواز كون الخلق مرددين تحت الأمر والنهي، وكل صفة جائزة في المخلوقات تستند إلى صفة واجبة في الخالق، يعني يقول إن من أثبت صفة الكلام عن طريق الأمر والنهي من الله، يعني ما من مكلف من المكلفين إلا وهو بين الأمر من الله والنهي من الله، مأمور بواجبات أو بأوامر، سواء واجبات أم نوافل، ومنهي عن منهيات، سواء كانت محرمات أم مكروهات. إذن ما من مكلف من الخلق إلا وهو مردد بين الأمر والإيه؟ من الأمر والنهي، وكل من كان كذلك فهو مخاطب بكلام الله. إذن هل النتيجة أنه ما دام كل مكلف يعني بين أمر من الله ونهي من الله، فإذن ما من مكلف إلا وإيه؟ إلا هو المخاطب بكلام الله. إذن هذا نتيجته إثبات كلام الله. قال: هذا الدليل ضعيف، يعني يضعفه الإمام الغزالي، لأن فيه دورا، لأن فيه إيه دور مصادرة على المطلوب، يعني فيه مصادرة على المطلوب، لأن الأمر والنهي ما هو إلا الكلام، يعني الأمر والنهي يساوي الكلام، الأمر والنهي يساوي إيه؟ لأن الكلام ما هو؟ أمر، نهي، خبر، استخبار، يعني هذا أنواع الكلام، هذه أنواع الكلام. فأهمها وأكثرها يعني أهمية للمكلف أنه مأمور بأوامر ومنهي عن النوع. فإذا كأنه يقول الدليل على الكلام هو الكلام، وهل هذا يصح؟ الدليل على الكلام هو الكلام؟ طبعا لا. فإذا قال هذا فيه مصادرة على على المطلوب، لأنه لأن النتيجة وجدت في المقدمة، فكيف تكون نتيجة وأنت جعلتها مقدمة؟ فإذا يعني صادرت، أثبتت شيئا قبل أن تثبته بالنتيجة. قلت الخلق مرددون بين الأمر والنهي، يعني الخلق مخاطبون بالكلام، وكل مردد بين الأمر والنهي فهو مخاطب بالكلام، فهذا يثبت أن الله متكلم. إذن الله متكلم. فإذا من البداية قلت الخلق مرددون بين الأمر والنهي، يعني الخلق مخاطبون بكلام الله، لأن الأمر والنهي هو عبارة عن عن كلام الله. فإذا أثبتت الكلام قبل أن تأتي بالنتيجة، أثبته في المقدمة. فقال هذا النوع، هذا النوع اسمه مصادرة على المطلوب، والمصادرة على المطلوب لا تصلح تفسد الدليل، تفسد الايه، لا تجعل الدليل صحيحا. من هنا قال في هذا الدليل، هذا دليل ضعيف وهذا دليل لا غير صحيح. طبعا ضعف الدليل لا يعني ضعف المدلول، لا يعني ضعف الايه المدلول، لا، فيه دليل افضل منه اقوى منه، لا يعني اذا ناتي بدليل اخر يصلح ان يكون دليلا على لاثبات صفه الكلام ودليلا عقليا. تفضل. إذ يقال له إن أردت جواز قولهم مأمورين من جهة الخلق الذين يتصور منهم الكلام فمسلم، يعني كلامك هذا في أمر ونهي من الخلق للخلق يفهم ويصلح. لو كان الأمر والنهي من خلق لخلق، مني لك أو منك لي، ما في مشكلة، أنت تثبت أنني أكلمك وأنني متكلم. لماذا تثبتون أنني متكلم؟ لأنكم تسمعونني الآن، صحيح أو لا؟ إذن أنا متكلم أم أنا عاجز عن الكلام الآن؟ متكلم. لماذا؟ لأنكم تسمعون كلامي. فإذن هذا ممكن هذا تصوغه في في شكل وفي قالب عقلي، يعني في شكل مقدمتين تستنتج منهما نتيجة، لأنك تسمعني أنا كخلق. لكن لهذا قال به لو كان هذا من خلق لخلق فمسلم، لأنه أنت تسمع كلامه أو يأتيك كلامه بأي شكل من الأشكال. في هذه الحالة ما في مشكلة ماذا؟ لكن في كلام الله الذي هو غيب لم يثبت لك، ثم إنه الذي لم يثبت تثبت له الرسالة أصلا، الذي لم يثبت الرسالة، الرسالة عنده غير ثابتة، هل تثبت له بدليل العقل أن الله آمر وناهي؟ هو لا يثبت الأمر والنهي إلا لأنه يثبت الرسالة، لأن الرسالة هي التي تتضمن الأمر من الله والنهي من مين؟ من الله. فإذا لم يثبتها هل يثبت أمرا ونهيا من الله؟ لا يثبت أمرا ولا نهيا من الله، لأنه متى يثبت الأمر والنهي من الله؟ إذا أثبت رسالة سماوية على يد رسول من البشر، وهو لا يثبتها بعد، لم يثبتها بعد. إذن أنت تريد أن تثبت له الكلام بلغة العقل، والأمر والنهي مقدمة تتضمن الإيمان بالرسالة، تتضمن الإيمان بالرسالة، فكيف تثبت الكلام الذي بلغة العقل وبصفة وبدليل العقل لمن لم يثبت عنده أصلا الشرع، الشرع الذي يأتي عن طريق الرسالة لم يثبت عنده، ولذلك أنت تستخدم له إيه؟ العقل. فإذا هنا إيه؟ هنا قال لا، إذن فلنبحث عن دليل عقلي يتناسب بين العقلاء الذين لا يعترفون إلا باللغة المشتركة بينهم وهي لغة الإيه؟ لغة العقل. أعرفتم؟ إذن هنا إيه؟ يحمل دورا، يحمل إيه؟ دورا، كأنه يثبت الإيه؟ الكلام عن طريق إيه؟ الرسالة التي هي فرع عن ثبوت الكلام، لأن الرسالة معناها أن الله كلم الرسول. فإذا الذي آمن بالله وآمن بكلام الله سيؤمن بالرسالة، فأنت تثبت له الكلام الذي لم يثبت عنده أصلا، لأنه لم يؤمن بالله ولم يؤمن بإيه؟ بكلامه ولم يؤمن برسالة الرسول، فكيف تثبت له الكلام بهذه الطريقة؟ فهمنا كيف يعني يأتي الدور؟ نعم، ويأتي المصادرة إيه؟ المصادرة على المطلوب كما قلنا سابقا. هكذا قال لا، هذا الدليل ضعيف ولا يثبت المطلوب، ليس دليلا عقليا قويا يثبت له يثبت المطلوب، وهو إيه؟ كلام الله تعالى عن طريق إيه؟ الدليل العقلي. نعم. وإن أردت جوازه على العموم في من الخلق والخالق فقد أخذت محل النزاع مسلما في نفس الدليل وهو غير مسلم. نعم، جعلت محل النزاع وهو ثبوت الكلام، محل النزاع ثبوت الكلام، لأنه أنا أثبته بالدليل العقلي الآن، لأنه هو محل نزاع بدأ أثبته بالدليل وأدعيه وأثبته بالدليل العقلي، محل النزاع مسلمة في المقدمة، قلت أننا مرددون بين الأمر والنهي، الذي تخاطبه يقول لك ما من قال لك أنا لا أؤمن بالأمر والنهي لأني لا أؤمن بالرسالة؟ فإذا هات له دليلا عقليا يتناسب مع إيه؟ مع عقيدته التي لا تؤمن بالرسالة التي هي فرع عن إثبات الكلام، فرع عن إثبات الإيه؟ عن إثبات الكلام. ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو بقول الرسول فقد سام نفسه خطة خسف، يعني أيضا وقع في إيه؟ في ورطة، يعني وقع في ورطة، يعني تعرفون ما معنى ورطة؟ يعني وقع في مشكلة أيضا، يعني وقع في مشكلة يعني ليس قويا، ليس يعني الذي يستند إلى الإجماع، الدليل على ثبوت صفة الكلام الإجماع. طيب الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة، هو إجماع الأمة على ماذا؟ على ما ثبت بالكتاب والسنة. ألم نقل في إيه؟ ونحن في أدلة مثلا إيه؟ وجوب الصلاة، الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب قال الله تعالى كده فأقيموا الصلاة، بالسنة خمس صلوات فرضهن الله، والسنة والإجماع وأجمعت الأمة على إيه؟ على أن الصلاة واجبة. من أين أجمعت الأمة؟ بالكتاب والسنة، لأنهم وجدوها إيه؟ ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، فأجمعوا على ما إيه؟ ما ثبت بالكتاب والسنة، لم يخالف في ذلك أحد. هل خالف أحد في أن الله الصلاة واجبة؟ كل المذاهب، كل الفرق تقول بإيه؟ بوجوب الإيه؟ فإذا الإجماع مستند إلى إيه؟ فأنت رجعت إلى إيه؟ إلى ما قلناه. والذي قيد أيضا أن أثبت إيه؟ الكلام بالسنة، أنت تثبت الكلام لمن لا يعترف أصلا بالإيه؟ بالدين ولا بالرسالة، والسنة جزء من الرسالة، تثبت له الكلام وهو لا أثبت له بالدليل الإيه؟ العقل. نعم. لأن الإجماع يستند إلى قول الرسول عليه السلام. نعم. ومن أنكر قول الباري متكلما فبالضرورة ينكر تصور الرسول. بطبيعة الحال هو الذي ينكر أن الله متكلم سيؤمن بالرسالة؟ طبعا لا، لأن الرسالة هي خطاب الله للرسول، وما كان لبشر أن يكلمه الله. أليست هذه أنواع الوحي؟ أنواع الوحي كما تعرفون من علوم القرآن، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وبعدها الآية التي بعدها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إلى آخر الآية وإلى آخر السورة. نعم. بمعنى الرسول المبلغ لرسالة المرسل، لرسالة المرسل. نعم. فإن لم يكن الكلام متصورا في حق من ادعى أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ أنه مرسل. أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ نعم. ومن قال أنا رسول كيف يتصور الرسول؟ يعني الذي ينكر أن الكلام صفة الله وأن الله متكلم، أيتوقع منه أن يؤمن بالرسول؟ هو كلمة رسول أصلا، رسول يعني يحمل رسالة، رسول يعني إيه؟ يحمل رسالة. لولا أنه يحمل رسالة لما سمي إيه؟ رسولا. يحمل رسالة من من وإلى من؟ من وإلى، من الله. إذن كلمه الله بالرسالة أيا كان نوع الكلام أو حقيقته، ده مسألة إيه؟ غيب. إذن يحمل رسالة من الله إلى أمته. فإذن كلمة رسول، وصف الرسول يتضمن إيه؟ كلام الله أو لا؟ إذن الرسالة فرع الكلام، فرع الكلام الإلهي. لا. ومن قال أنا رسول الأرض أو رسول الجبل إليكم فلا يصغى إليه. طبعا لأنه لا يتوقع الكلام من إيه؟ من جبل أو من إيه؟ أو من أرض، لأنها ليست محلا للكلام، لأنها ليست كائنا حيا. الجبل هل هو كائن حي؟ إذن يتعقل الكلام، العقل يدرك الكلام أو يتوقع الكلام أو يقول بصحة صدور الكلام من حي أو من جماد كالجبل والأرض. من حي يتوقع الكلام، حتى ولو يعني كان من حيوان أعجم ممكن إيه؟ يقول ممكن ينطق ويفهم إيه كلامه، يفهم نطقه، كمن عرف لغة الطير علمه الله لغة الطير، كداود وإيه؟ وسليمان مثلا، وعلمنا منطق الطير، قال وعلمنا إيه؟ منطق الطير وأوتينا من كل شيء، هذا سيدنا سليمان. فإذن يعني إذن يتوقع الكلام ويصح الكلام عقلا وواقعا ممن؟ من الحي أم من الجماد؟ من الحي. فمن قال أنا رسول الله أو رسول الجبل إليكم، يعني أنا جئت من الجبل لأخاطبكم، قوم يعبدون الجبل، مش في أقوام تعبد مظاهر الطبيعة؟ فهل يأتي واحد ورسول يقول لهم أنا جئتكم من الجبل الذي تعبدونه، هل يصدقونه بعقولهم؟ إذن هؤلاء ليسوا مع عقلاء. أو جئتكم من الإيه؟ من الأرض التي تعبدونها، هل يصدقونه؟ لو كانوا عقلاء لا يصدقونها، إلا إذا كانوا يعني ألغوا عقولهم. نعم. وكم من الناس عقلاء المجانين، نعم، أو مجانين العقلاء، مجانين العقلاء الذي يلغي عقله فيتكلم وكأنه مجنون، أو يقول بأحكام لا تصدر إلا إيه؟ من فاقد إيه؟ من فاقد العقل. فهؤلاء مجانين إيه؟ مجانين العقلاء، كما حدث من إيه مشركي العرب، احتاروا كل يوم يصدرون حكما على رسول الله، يقولون هو مجنون، ومرة يقول هو ساحر، ومرة يقول والله سمعنا منه محمد كلاما ما هو من كلام الجن ولا من الإنس، حكيم. لا، طيب ما أنتم مرة تقولون، إذن من المجنون؟ محمد صلى الله عليه وسلم أم أنتم المجانين؟ هذه أحكامكم التي لا تستقر من عاقل، لا يقول بها عاقل. فإذن أيهم المجنون؟ ها؟ بأيكم المفتون؟ نعم تفضل. لاعتقادنا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض. طبعا يعني من جاء وقال أنا جئت من الجبل رسولا لا يصدق، لأن العاقل لا يصدق أن الجبل خاطبه وقال له اذهب إلى القوم وقل لهم الجبل يريد منكم كذا وكذا، لن يصدقه عاقل. لكن لما جاء الرسول وقال جئتكم من الله، فمن يعرف أن الله حي قادر مريد عالم يعقل أن الله ممكن أن يخاطب رسوله أو لا. نعم. إذن هو قبل أن يؤمن بأن الله يعني قابل أن عقله يصدق أنه أن هذا جاء من الله وخاطبه الله وكلفه برسالة إلينا، اعتقد أولا أن هذا الإله الذي خاطب هذا الرسول الذي جاءنا وينقل رسالة الله إلينا آمن أن الله حي قادر مريد عالم، وكل حي قادر مريد عالم يعقل أن يتكلم أو لا، أو يخاطب بكلام لغيره أو لا، وأن يكلف غيره ليرسله رسولا إلى الآخرين أو لا. لكن لو كان قال أنا جئتكم من الجبل أو من الأرض أو من حجر لن يصدقه عاقل، لأن الحجر شيء جاذب لا ينطق ولا يتكلم حتى يكلم غيره. نعم. ولله المثل الأعلى، هذه أمثلة توضيحية فقط طبعا، وليست يعني مقايسة بين الجبل وبين حقيقة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولكن من يعتقد استحالة الكلام في حق الله تعالى استحال منه أن يصدق الرسول، هذا هو الذي جعله يأتي بمثال الجبل والأرض، يعني يقول الذي يعتقد استحالة الكلام من الله لأنه لا يؤمن بالله، هل يتوقع منه أن يصدق الرسول الذي يقول جئت من الله إذا كان هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكلام الله؟ أيؤمن به بأن الرسول جاء من عند الله ويكلمه الله إذا كان هو لا يؤمن بالكلام وأن الله يتكلم؟ أيؤمن بالرسول؟ فإذا الإيمان بالرسول فرع عن الإيمان بالكلام، فكيف تجعل الفرع أصلا لما هو لإثبات الأصل نفسه؟ فإذا جعلت الرسالة دليلا على على إثبات الكلام فقد جعلت الفرع أصلا والأصل فرعا، فإذا وقفت كل منهما على الآخر. إذا هذا هو الدور، هذا هو والدور محال عقلا مستحيل عقلا. نعم تفضل. أيوه. أيوه نعم. أيوه. نعم. أي نعم، هو يعني هو خرج من هذا الاعتراض صحيح، يعني توقف المعجزة توقف علم، وتوقف العبارة الأخرى بقيتها إن الجهة منفكة فلا دور، إذا انفكت الجهة فلا دور صحيح، فهو توقف الرسالة على مطلق وجود الله سبحانه وتعالى، توقف الرسالة وتوقف المعجزة على الكلام، فإذا هو يعني لم يتوقف ثبوت الكلام على على على على على المعجزة، وإنما توقف على وجود الله، فما دام الله ثبت عنده وجود الله فإذا ممكن أن نثبت له الكلام بالدليل النقلي، بالدليل النقلي. هذا تخريج لمين؟ للشيخ الأمير ومن جاء من المتأخرين، لكن يبقى هذا أيضا يعني له قوته وله وجاهته، لأنه الذي يؤمن بالله قد لا يؤمن بأن الله متكلم، قد لا يؤمن أن الله متكلم. لا يعني أيضا ليس بالضرورة أن من يثبت وجود الله يثبت أنه إيه؟ أنه متكلم، فما زال أيضا إيه؟ يتوقف كل منهما على الآخر. إذا أثبت الكلام بإيه؟ بالرسالة، إذا أثبت الكلام بالرسالة يعني بالنقل، فكأنه أثبت النقل بالنقل. لأنه قد يؤمن بعض العقلاء بوجود الله ولا يؤمن بكونه إيه؟ متكلما. ألم يكن بين الناس حتى اليوم منهم من العقلاء أنه يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسالات؟ الربوبيون، وقديما في كتب علم الكلام في المقاصد، السمنية والديانات الهند قالوا العقل فيه كفاية، يعني آمنوا بالله لكن ما آمنوا بالرسالة. قالوا الله أرسل العقل، أو يعني جعل كل واحد فيه عقلا، والعقل كاف عن الرسالة. في منكر النبوة، شبهات منكر النبوة، اقرأها في شرح المقاصد ستجد إيه؟ يعني معنى هذا أن من قدم هذه الشبهات يؤمن بالله ولكن لا يؤمن بإيه؟ بالرسالات. ودام لا يؤمن بالرسالات يعني ممكن لا يؤمن بالكلام أو لا، يعني يؤمن بالله لكن لا يؤمن أن الله يكلم عباده، ولو آمن بأن الله يكلم عباده ما اعترض على رسالات الرسل، وهو كلم الرسل أولى بمن يكلمهم من؟ أولى من يكلمهم المرسلون. فإذا ممكن أيضا إيه؟ أن يؤمن بوجود الله لكن لا يؤمن بإيه؟ بكلامه، وبالتالي لا يؤمن برسالاته. فكيف إيه؟ نثبت له هذا بالدليل النقلي صفة الكلام؟ إذن يعني هذا تخريج أو توجيه ممكن في إيه؟ في الشيخ الأمير وأمثاله، يعني يصلح في إيه؟ عند قوم يربطون ويلازمون بين إيه؟ وجود الله وكلامه، هذا يصلح. لكن عند من يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بكلامه لا يصلح. يبقى هذا اعتراض الشيخ وتضعيف الشيخ قويا في حق أولئك، ويبقى تبقى الجهة المنفكة عند صحة كلام الشيخ الأمير في حق قوم يعني يلازمون يعني يستلزم الإيمان بوجوده تعالى الإيمان بكلامه. فهم؟ إذن هذا يصلح في جانب وهذا يصلح في جانب آخر، والجهة المنفكة أيضا بين بين تقوية أو رد الشيخ الأمير وبين تضعيف الشيخ الجهة أيضا منفك. فهم؟ إذا المكذب بالكلام لا بد أن يكذب بتبليغ الكلام. طبعا، لأن البلاغ فرع عن الكلام، البلاغ والرسالة فرع عن إيه؟ عن ثبوت الكلام لله. والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام، لا شك. والرسول عبارة عن المبلغ. نعم. فلعل الأقوام منهج ثالث. فلعل الأقوام الوضع القويم الصحيح الأصوب. وانظر تحفظ الشيخ أيضا يا شيخ يا من جئت. فلعل الأقوام، تحفظ العلماء ليس قطعا اختيار دليل، لكن يعني تتعلمون المنهج العلمي والبحث العلمي وتقديم الأدلة والتصويب والترجيح. ليست المسألة أنا أخطأ وأنا مؤمن وهكذا تأخذه العنترية وأنه يعني جاء بما لم يأتي، لا، انظر الأدب. لعل الأقوى، لعل الأقوى، ما أعظمها من حكمة تعلم طلاب العلم وتعلم العلماء والحكماء. لعل الأقوى، انظر ضعفه ومع ذلك فتح الباب لأن يكون قويا، ويعني لم يجزم حتى بترجيحه، اسمه ترجيح وليس قطعا، يرجح أو يقطع، يرجح قوة الدليل الذي سيأتي به. وهو إيه؟ نفس دليل إيه؟ العقل للسمع وإيه؟ لثبوت السمع والبصر السابق. فإذا هو يقول لعل الأقوى، فهمتم معنى لعل الأقوى إيه؟ لا يقطع بإيه؟ بصحته وبخطأ إيه؟ ما ضعفه، يعني كما أثر عن الأئمة وكثير ينسبه إلى الإمام أبي حنيفة، وهو مبدأ الجميع، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الإيه؟ وهذا معنى الترجيح. الترجيح دائما في الآراء أيا كان نوعها، في علم الكلام، في علم الفقه، في أي علم من العلوم، الترجيح ليس معناه قطعا، ليس معناه جزم بأنه إيه؟ صواب وأن غيره إيه؟ خطأ وباطل. لا، الترجيح يعني نسبة الصواب، غلبة ظن، غلبة ظن، يعني أنا أقوي ما أميل إليه أو ما قدمت الأدلة على صحته بنسبة، مثلا قل بنسبة 70% 80% 60%، لكن تبقى بقية النسبة 30% أو 40% أو 20% أو حتى 1% قابلة لأن تكون قوية أو لا. نعم، هي في نظري حتى الآن مرجوحة، يعني نسبة ضئيلة، لكن عند غيري هي الراجحة، عند غيري هي الراجحة. فإذا الترجيح معناها قطع، وأن كلامي ورأيي وما قدمت الدليل عليه صواب 100% وما خالفه خطأ 100%، هل هذا هو الترجيح؟ لا طبعا، في أي مسألة، في أي علم من العلوم لا يعني الترجيح هذا المعنى. ولذلك ترجيح، ولذلك ليس فيه تجريح، ليس في الترجيح إيه؟ ولا أصلا من عدب العلماء حتى لو قطع بأمر لا يجرح، فمن أدب البحث والمناظرة ألا يسخر من إيه؟ من خصمه، وألا يجرحه، وألا يحول الأمر إلى أمر شخصي شخصنا. لا، هذا ليس من آداب العلماء، ولذلك وضعوه في إيه؟ في قواعد آداب البحث والإيه؟ والمناظرة. فإذا الترجيح وتسفيه الآراء والسخرية منها لا غير مقبولة عند العلماء، هذا أدب العلماء، فكيف بمن يتطاول ويذهب إلى التكفير وإلى التبديع وإلى التضليل ولا الإخراج من يا ما هذا يا رجل؟ تفضل. فلعل الأقوى منهج ثالث يستدل بمنهجه الذي سلكه في صفة السمع والبصر، الذي سلكناه في إثبات السمع والبصر. نعم، اللي هو إيه؟ نفس المنهج، نفس الاستدلال الذي تم في إيه؟ إثبات صفة السمع والبصر بالعقل، بالدليل العقلي، وهو دليل القياس الأولى، أن الأكمل في الحي أن يكون متكلما، وأن النقص في الحي أن لا يكون متكلما. الحي إذا صدر منه إذا تكلم فهذا هو الأكمل، أم إذا توقف عن الكلام؟ توقف الحي عن الكلام دليل عن آفة، آفة فيه، دليل على أن به آفة أو عجزا. فإذا هل العجز والآفة كمال؟ لا طبعا، ما أحد يقول الآفة والعجز إيه؟ كمال. فإذا يتوقع من الحي الكامل أن يتكلم وأن يكون له كلام وأن يتصف بالكمال بالكلام، فالكلام الكلام من كماله، الكلام إيه؟ من كماله. والله تعالى أولى بالكمال من خلقه، الله تعالى أولى بالكمال من إيه؟ فهو من قياس الأولى، من قياس الإيه؟ كما نفس المنهج قلناه في إثبات صفة الإيه؟ صفة السمع وصفة الإيه؟ وصفة البصر، هو نفس الدليل العقلي على صفة الإيه؟ الكلام، وهو الذي رجحه أو قطع به الإمام الغزالي. هنا رجحه، قال هذا هو إيه؟ لعله هو الأقوى، لعله هو الإيه؟ الأقوى. نعم. في أن الكلام للحكمة إما أن يقال هو كمال، أو يقال هو نقص، أو يقال لا هو نقص ولا هو كمال. يعني التقسيمات العقلية، الاحتمالات العقلية الثلاث، إما أن يقال عن الكلام في الحي كمال لا نقص فيه، وإما أن يقال إن الكلام في الحي نقص لا كمال فيه، وإما أن يقال لا هو نقص ولا هو كمال. في احتمال آخر؟ ما في احتمال رابع؟ إما أن يقال عنه إيه؟ كمال لا نقص فيه، أو نقص لا كمال فيه، أو لا هو نقص ولا هو كمال. ثم تأتي بعد ذلك ليه؟ لتستبعد ما تستبعده. فهل يقال فيه إنه لا نقص ولا كمال؟ النقص ضد الكمال، النقص ضد الإيه؟ والنقص ضد الكمال، وهما ضدان، لهما وصف ثالث بينهما أو لا وصف ثالث بينهما؟ لا وصف ثالث بينهما، كما أن الحركة ضدها السكون، فإذا ثبت أحدهما انتفى الإيه؟ الآخر، لأنهما كالنقيضين، لأن الضدين اللذين ليس بينهما واسطة، إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر كالنقيضين، فالضدان اللذان لا واسطة بينهما، إن لم يكونا نقيضين فهما من الإيه؟ من الضد والمساوي لنقيض، الضد والمساوي إيه؟ لأن إيه؟ ضد الكمال النقص، والنقص يساوي اللا كمال، النقص يساوي إيه؟ اللا كمال، كالحركة ضدها السكون، والسكون تساوي اللا حركة، لكن اللون واللون الآخر إن لم يكن هذا أبيض، هذا إيه الخشب، إن لم يكن أبيض فهو أسود، هل هذا صحيح؟ طيب لا هو أسود ولا أبيض، هذا بني، إذن لماذا؟ إذن ارتفع الضد، إذن ليس إيه المساوي للنقيض بني. إذن هنا لو قلت هذا إن لم يكن أبيض فلا أبيض، ده كلام صحيح، لأنه لا أبيض تحتها لا بني لا أسود لا كذا، أي لون إيه غير الأبيض، نفي أي لون إلا الأبيض، لكن هذا إن لم يكن أبيض فهو أسود، لا هذه غير صحيح. إذن قد يرتفع الضدان هنا أو لا يرتفعان، يرتفع الضدان، هل هذا معناه؟ فإذن هنا بيقول إما أن يكون الحي كلامه كمالا، وإما أن يكون كلامه نقصا، وإما أن يكون كلامه لا نقصا ولا كمالا، لا نقصا ولا كمالا لا يقبلها العقل، لأنهما ضدان إيه؟ يساوي الضد نقيضه، فإذن لا بد من أحدهما. طيب إذا نفينا أول شيء، هل هو نقص؟ هل هو فقد الكمال؟ الكلام نقص أو الكلام نقص وجوده في الحي؟ هل يقول العقلاء إن وجود الكلام في الحي نقص؟ إذا هذا منتفي ما دامت الإجابة بلا. إذا ماذا بقي؟ من الاحتمالات، الاحتمالات ثلاثة، واحد من ثلاثة صواب، نفيت اثنين، إذا بقي حتما إيه؟ أن الكلام في الحي إيه؟ كماله، هذا يسمونه في علم إيه؟ المناهج ومناهج المسلمين تنقيح المناط، اسمه تنقيح الإيه؟ يعني تبدأ تستبعد إيه؟ ما لا يتم إيه؟ ثبوته، ما لم يثبت ثبوته تستبعده. بعد الحصر حصرت عقلا في ثلاثة، استبعدت اثنين، لأنه أنت بدام حصرت قلت يعني لا بد أن يكون واحدا من هذه الثلاثة، واحدا من هذه الثلاثة، فانتفع عندك بالدليل اثنان، إذن ما بقي؟ واحد من الثلاثة بقي، هو الصواب أو لا؟ بقي هو الصواب. إذن الكلام في الحي كمال أو نقص أو لا كمال ولا نقص؟ كمال. إذن هذا هو، وأولى بذلك إيه؟ الخالق سبحانه وتعالى. إذن ثبت إيه؟ بالدليل العقلي أن الله تعالى إيه؟ أن الله تعالى متكلم، متكلم. نعم. وباقي أن يقال هو نقص أو هو لا نقص ولا كمال. يعني إذن أبطل الاثنين، الاحتمالين الإيه؟ الاثنين. نعم. فثبت بالضرورة أنه كمال. فثبت بالضرورة. لماذا ثبت بالضرورة؟ لأنك حصرت الأمر حصرا عقليا في الأول، إما أن يكون هذا أو ذاك أو ثالث، فانتفى اثنان فثبت بالضرورة إيه؟ ما حصرته. إذن فثبت بالضرورة، بالضرورة ولا بالدليل بعد ذلك بعد هذه المقدمات؟ بالضرورة. أنت تعرف معنى الضرورة التي لا تحتاج إلى إيه؟ إلى نظر وإيه؟ واستدلال. إذن ما دمت نفيت بالدليل الاثنين إيه؟ الاحتمالين إيه؟ الثاني والثالث، إذن ثبت إيه؟ ثالثهما، ثبت إيه؟ ثالثهما، وهو أن الكلام في الحي إيه؟ أن الكلام في الحي كمال، أن الكلام في الحي إيه؟ كمال. نعم. وكل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى كما سبق. إذن هو قياس الإيه؟ قياس الأولى. قياس الإيه؟ وقياس الأولى يفيد القطع ولا يفيد الزمن؟ لاحظ لما تستعيد المثال الواضح في القرآن الكريم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، فلا تقل لهما إيه؟ نهى الله تعالى عن إيذاء الإيه؟ الوالدين ولو إيه؟ بأقل إيذاء، وهي كلمة التضجر التي تعني أوف في وجههما، فلا تقل لهما، لهما أف، هذه محرمة. فهل يأتي عاقل يقول أنا ما قلت لأبي وأمي أف في حياتي امتثالا لأمر الله، لكنني أضربهما كل يوم، فهل هذا عاقل؟ ولا هذا فاهم للقرآن الأحمق؟ إذن لم يفهم أن الذي إيه؟ الذي حرم الأقل فهو أكثر تحريما للأشد إيذاء. يعني يقول لا تجترئ على أبويك في أقل إيذاء، ولو وجد أقل من التأفيف لنهى عنه، أنها تضجر. أف، ما قال كلمة جارحة، يعني أنت كذا أنت كذا وأنت كذا، ما قال ربما أف، يعني ممكن يخرج منها بمخرج يقول أنا ما قلت يا والدي لك أف، لا أقصد لك، ويعني يحاول أن يتهرب منها وأن يقول له أنا قلت أف لأنه كنت أتألم مثلا، أو أما ممكن كان يخرج منها، لكن هو قالها في وجه أبي وإيه وأمه، إذن لا يصلح أن تقولها في وجه أبيك وإيه لهما، لا تقل لهم لأجلهما أو في وجههما، أيا كان بقى التفسير، لكن انظر قياس الأولى يعني معناها إيه؟ إنه يفيد خطأ أو لا يفيد خطأ، يفيد إيه؟ خطأ. نعم. فإن قيل الكلام الذي جعلته، فإن قيل، نقف عنده الاعتراض، هذا إيه؟ تبدأ في الاعتراضات والإجابة عليها، ونقف عند هذا لنستأنفها في درسنا القادم إن شاء الله، وأظن أن درسنا القادم سيأتي بعد العيد، لكن هل الأسبوع الأول أو الأسبوع الذي يليه هذا سيعلن عنه إن شاء الله، لكن في مثل هذا اليوم سيكون عيد الأضحى إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.